أسباب الشرك التي ذكرها أهل العلم، فهذه محبطة للتوحيد. وأما من نواقض المتابعة كما هو معلوم أن يدخل الإنسان على العمل الذي يعمله، أن يدخل عليه معارضة السنة وترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد مضى معكم الأحاديث التي في هذا الباب، ومنها قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فيرد عمله المخالف للسنة. فإما أن يكون الرد كليا للأعمال إذا وقع الشرك ومن جنس ذلك البدع المكثرة، وإما أن يكون الرد للعمل الذي يقع أو تقع فيه مخالفة السنة. لهذا كله ولخطورة هذا الأمر ابتدأ المصنف بتذكيرك بما تقدم مما ورد في ذم البدع وأهلها، ثم قال: وهنا زيادة على ما تقدم، وهو في النظر في قبول أعمال المبتدع، هل تقبل أعماله أم لا. ولذلك ابتدأ أيضا بتأكيد ما سبق في ذكر خطر البدعة إجمالا، فذكر هنا أنواعا كثيرة كلها ترجع إلى بيان خطورة تغيير هذا المنهج الإسلامي الذي شرعه الله وخطورة الإحداث فيه. فإنه كما هو معلوم لا تتحقق العبادة الخالصة لله إلا بالاستسلام لأحكام الشرع والثبات مع معنى الدين الذي شرعه الله سبحانه وتعالى، تصحيح الاعتقاد والاحتكام إلى شريعة الله سبحانه وتعالى واتباع سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا تتحقق العبادة التي أمر الله بها ويترتب على ذلك النجاح، فإن لم يتحقق ذلك لم تترتب النجاح. ومن ثم تأمل مرة أخرى ما ذكره المصنف من هذه الأمور التي تترتب على الابتداع، وهو عدم قبول الأعمال، ولا شك أن ذلك منافل لتحقيق النجاح، وكذلك نزع العصمة، وكذلك أن يوكل الإنسان إلى نفسه. ألم ترى أنه ترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ فمن تركها فقد وكل إلى نفسه. وكذلك ما ورد من ذمه ولعنه وطرده عن رحمة الله بسبب معارضته للشريعة وبعده عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك منعه من الشفاعة وإلقاء العداوة والبغضاء بسبب شرائعهم المتعددة وأفكارهم المختلفة، وكذلك رفع السنن التي تقابل البدع والذلة والغضب. وقد مضى ذلك كله كما علمتم في نقل نصوص السلف الدالة على ذلك. ثم بعدهم عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاحظوا أيضا قول المصنف هنا، وهذا الكتاب يحتاج من طلاب العلم إلى تأمل وتدقيق وتدبر، لاحظوا قوله هنا: ويخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة. لأنه إذا تتابع في البدع والأهواء خيف عليه مما هو أشد من رد العمل الجزئي، لأن البدعة إذا كانت جزئية ودخلت على العمل الجزئي فإنها تبطله لأنه لم يحقق المتابعة. وأما إذا استشرت البدع في فكر الإنسان وعقيدته وقلبه وأشربها، فأدى به ذلك إلى معارضة القرآن أو معارضة السنة، أو أدى به إلى الوقوع في الأسباب الكفرية والبدع المكفرة أو ما شابه ذلك، فإنه حينئذ كما قال المصنف يخاف عليه أن يكون معدودا في الكفار الخارجين عن الملة. وسيأتي لكلامه تفصيل كما سيذكره. ثم بعد ذلك اسوداد الوجه بالآخرة وسوء الخاتمة في الدنيا والعياذ بالله. وأما تبرؤ الرسول صلى الله عليه وسلم وتبرؤ المسلمون منه فسيأتي كما في حديث ابن عمر لما تبرأ من القدرية. ويخاف عليه الفتنة في الدنيا، لأن الفتنة هنا مفسرة بالشرك، ويخاف عليه من الدخول في أسباب الشرك والعياذ بالله. ويظهر لكم كما درستم في الدروس الماضية أن ذلك يرجع كله إلى أنه قد تفلت من الشريعة وابتعد عن متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فأين سيذهب حينئذ؟ فإنها ستتلقفه الأهواء، ويخشى عليه من ذلك كله كما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. أما التفصيل المجمل فنكتفي في هذا الدرس بشرح ما يتعلق بكلام المصنف في الأمر الأول، وإلا فإنه سيأتي بتفصيل لذكر هذه الموبقات العظام التي تترتب على الابتداع في الدنيا والآخرة، سيأتي إلى ذكرها تفصيلا في هذا الباب. وأوله ما سيبدأ به من قوله: فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، وسيذكر الأدلة على ذلك. اقرأ بارك الله. فأما أن البدعة لا يقبل معها عمل، فقد روي عن الأوزاعي أنه قال: كان بعض أهل العلم يقول: لا يقبل الله من ذي بدعة صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا جهادا ولا حجا ولا عمرة ولا صرفا ولا عدلا. وفيما كتب به أسد بن موسى: وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو صاحب. بارك الله فيك. هنا قوله ولا صرفا ولا عدلا أي لا فريضة ولا تطوعا، وهذه النصوص كما ستلاحظون قد مضى ذكرها معكم والكلام عن تخريجها وأسانيدها، أي إحالتها إلى مواضعها عند من نقلها من أهل العلم، وكذلك سبق الكلام عليها. والمصنف هنا اعتذر في أول الباب فقال: إنما مضى وتقدم سنذكره هنا لكن بزيادة، والزيادة هي النظر على وجه التدقيق فيما يقبل من أعمال المبتدع وما لا يقبل. لاحظتم الآن؟ قد يأتي إنسان فيقول في هذا تكرار لأنه قد مضى ذكره، التكرار إذا كان له فائدة لا بأس به، فقد يذكر المصنف وقد يذكر المؤلف قد يذكر المحاضر الدليل في أكثر من موضع، ويستنبط منه في كل موضع ما يليق بالموضع، وحينئذ التكرار يكون فيه فائدة. وقد يكون أيضا التكرار لزيادة معاني، ومنه من جنس التكرار ما ورد في القرآن، فإن التكرار في القرآن إما لزيادة الإيمان أو لزيادة إقامة الحجة أو لزيادة الأدلة والبراهين أو لزيادة معاني أخرى، وكل ذلك بما يليق بالسياق على وجه من الإعجاز عظيم. فالتكرار في كتب المصنفين لا بأس به إن كان لفائدة، ولذلك لهذا السبب فإن هذه الآثار لن يرد الكلام عليها من حيث تخريجها لأنه قد سبق في الأشرطة السابقة، وإنما سيعنى البحث هنا بالكلام عن مقصد المصنف في بيان ما يقبل من أعمال المبتدع وما لا يقبل. أي نعم، اقرأ بارك الله. وفيما كتب به أسد بن موسى: وإياك أن يكون لك من البدع أخ أو جليس أو صاحب. من أهل البدع، صحيح، أضف أهل، من أهل البدع. طبعا هذا المعنى فيه واضح، إذا أردت أن تتعلم الإسلام فتعلمه بالكتاب والسنة وخذه عن أهله العاملين به المستقيمين على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لو سأل الإنسان نفسه فقال: كيف دخلت المفاهيم المنحرفة على المسلمين، وكيف دخلت الآراء الفاسدة سواء من البدع القديمة أو من الغزو الفكري؟ السبب يرجع أن كثيرا من الناس اتخذوا لهم أولياء وإخوانا يتعلمون الدين من أفكارهم ويتعلمون الدين على طريقتهم. فمفهوم الدين في العالم كما هو معلوم يقسم إلى مفاهيم كثيرة، فنزلت هذه المفاهيم على الإسلام، ولذلك قسم وأخذ بعضه وترك بعضه، فتأثر المسلمون في هذا العصر بهذه المفاهيم. ولو أنهم صبروا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ما دخلت عليهم البدع، ولا دخل عليهم مخالفة الشريعة، ولا دخلت عليهم القوانين الوضعية، بل فهموا دينهم كما أنزله الله عن النبي عليه الصلاة والسلام. فينبغي النظر في مثل هذه التوجيهات بصورة واضحة والانتباه لما تنطوي عليه من الحكم. ولذلك تربية الأمة لابد أن يكون على منهج مستقل في كل شأن من شؤونها. هنا فإنه جاء الأثر: من جالس صاحب بدعة نزعت منه العصمة ووكل إلى نفسه، ومن مشى إلى صاحب بدعة مشى إلى هدم الإسلام. إن البدع تعارض الإسلام، البدع تعارض الإسلام سواء من البدع القديمة أو الحديثة، ومعارضتها الإسلام في هذا العصر واضح جدا. فكان بني على القبور من البدع والشرك ودعاء غير الله وصرف العبادة لغير الله، كل هذا يعارض الإسلام، يعارض التوحيد. وكم حمل الناس على الخضوع لما يخالف الشريعة، وكل ذلك من الأهواء التي تؤدي إلى هدم الإسلام وثلمه وإضعافه. ولذلك إذا نظرت في سبب ضعف المسلمين في هذا العصر علمت أنه بسبب دخول البدع عليهم القديمة منها والحديثة. أي نعم. وجاء ما من إله يعبد من دون الله أبغض إلى الله من صاحب هوى. ووقعت اللعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل البدع، وإن الله لا يقبل منهم صرفا ولا عدلا ولا فريضة ولا تطوعا. وكلما ازدادوا اجتهادا صوما وصلاة ازدادوا من الله بعدا. فارفض مجالستهم وأذلهم وأبعدهم كما أبعدهم وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى بعده. وكان أيوب السختياني يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. كل هذه الآثار قد مضى الكلام عليها، وهي من الأهمية بمكان. وتأمل هنا وصية أسد بن موسى على سبيل التكرار للتذكير ما قاله هنا، قال: فأبعدهم كما أبعدهم وأذلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من بعده. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده يحافظون على المجتمع من أن يدخله أي رأي يخالف الشريعة، أو أي حكم يخالف الشريعة، أو أي قانون يخالف الشريعة، أو أي منهج يخالف الشريعة. لماذا؟ لأن هذا الأسلوب هو الذي يحافظ على عقول الناس وقلوبهم وعقائدهم، فيبقون مع دين الله الذي شرعه الله عز وجل، يبقون مع القرآن، يبقون مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا فتح على عقولهم آثار الغزو الفكري والبدع القديمة ومخالفة السنن، فإن الناس في كثير من أحوالهم أو في أكثر أحوالهم يتابعون الشهوات ويتخطفون للشبهات. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من بعده من أعظم مهمتهم إبقاء الناس مع الدين والشرع والسنن ونصر الملة والمحافظة على دين الله عز وجل. أي نعم. وقال هشام بن حسان: لا يقبل الله من صاحب بدعة صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا ولا جهادا ولا عمرة ولا صدقة ولا عتقا ولا صرفا ولا عدلا. وخرج ابن وهب عن عبد الله بن عمر قال: من كان يزعم أن مع الله قاضيا أو رازقا أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا أو موتا أو حياة أو نشورا لقي الله فأدحض حجته وأخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه في النار على وجهه. لاحظ هنا قوله: من زعم أن مع الله قاضيا، أي يحكم ويشرع للناس ويقضي، أو رازقا، فإن التشريك في صفات الله من أسباب الشرك. التشريك في صفات الله أن يكون الله رازق وغيره رازق، من اعتقد ذلك فقد أشرك. وكذلك من جعل الله عز وجل حاكما يشرع للناس وينزل الشرائع وجعل غيره من البشر أو الطائفة أو الأمة أو الحزب أو غيره يشرع للناس وينزل لهم القوانين، فهذا أيضا من الشرك. وهذا التنبيه هنا ظاهر فيه التأكيد على التحذير من البدع في شمولية واضحة. ثم قال: أو يملك لنفسه ضرا أو نفعا كما يصنع عباد القبور. ولاحظوا أن التحذير من البدع هنا تحذير شمولي لكل ما يضر الأمة، وليس على نوع من البدع دون بعض، ليس على نوع من البدع دون البعض الآخر، وإنما هو على كل البدع التي تضر الأمة. ثم قوله هنا: أو موتا أو حياة أو نشورا، سواء اعتقاد الضر والنفع بغير الله كما يصنع عباد القبور، أو عدم الإيمان بالآخرة كما يصنع الملاحدة. قال: لقي الله فأدحض حجته أخرس لسانه وجعل صلاته وصيامه آباء منذورا. وهنا معنى عظيم لا بد أن تلتفتوا إليه، فإن الإنسان قد يتعبد بالصلاة والصيام وهو مشرك. ولذلك كان السلف وكان الأمة وكانت الأمة علماء الأمة ونشأة هذه الأمة في التحذير من الشرك والتحذير من البدع. لكن لما ضعف التحذير من الشرك ظن كثير من الناس أن من صلى وصام لا يتوقع منه أن يشرك، ومن ادعى الإسلام لا يتوقع منه أن يكفر ويلحد في آيات الله، ومن ادعى التدين وحب العبادة والاعتقاد بالآخرة لا يتصور منه أن يرتد عن دينه ويبتدع في دين الله. وهذا التصور هو الذي أفسد عقائد كثير من المسلمين. فلاحظوا قوله هنا: وجعل صلاته وصيامه هباء منثورا وقطع به الأسباب وكبه على النار على وجهه. لما؟ لأنه لم يحقق التوحيد، لم يحقق الإخلاص لله عز وجل. فليس المقصود من الناس مطلق التعبد. الإسلام لم يأتي للناس فيقولهم اعبدوا الله، وإنما جاءهم فقالوا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جاء ليقولهم اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. جاء ليقول لهم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فمطلق التعبد وحده ليس بكافٍ، ينبغي أن يتأمل هذه المعاني. ولذلك من لم يلتفت لهذه المعاني قد يعجب من كثرة الكلام في التوحيد، وقد يعجب أيضا من كثرة التحذير من البدع، لأن الأمر عنده ليس له داعي. فإن الإنسان ما دام يصلي ويصوم فلا يخاف عليه من البدع، ولا يخاف عليه من الشرك، ولا يخاف عليه من الكفر. فإذن ما الحاجة وما المبرر إلى أن تحدث المصلين والصائمين أو تحذرهم، وتحذر المنتسبين للإسلام أن تحذرهم من الشرك أو تحذرهم من الكفر أو تحذرهم من البدع؟ ما الداعي لذلك ما دام أنه لا يتصور أن يقعوا في ذلك؟ فتأملوا رحمكم الله كلام السلف وتفقهوا في دينكم. طيب اقرأ بارك الله. وهذه الأحاديث وما كان نحوها مما ذكرناه أو لم نذكر يتضمن عمدة صحتها كلها، فإن المعنى المقرر فيها له في الشريعة أصل صحيح لا مطعن فيه. أما أولا فإنه قد جاء في بعضها ما يقتضي عدم القبول. لاحظوا هنا أنه الآن يستقرئ الجزئيات التطبيقية من كلام السلف، وهذا منهج علمي جيد، ويجمع الأحاديث المتصلة بالمسألة ويذكر بعضها، ثم يذكرك بأصول الشريعة المعلومة التي أشرت إليها في أول هذا الدرس، وهي أن قبول العمل مرتبط بأمرين: الإخلاص لله في عبادته، ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعبد الله وحده وأن يعبد بما شرع سبحانه وتعالى. هذا أصل معلوم مستقرأ من نصوص الشريعة كما سبق بيانه، فسيؤكده الآن ببعض التطبيقات في الأحاديث. يعني سيذكر بعض البدع ثم يطبق عليها هذا المعنى. اقرأ بارك الله. وهو في الصحيح كبدعة القدرية، حيث قال فيها عبد الله بن عمر: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. فوالذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما تقبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استشهد بحديث جبريل المذكور في صحيح مسلم. بارك الله فيك. القدرية هم نفاة القدر، الذين يقولون الأمر أنف وأن ما يعمله الناس لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه، ينفون صفة العلم ويقولون إن الأمر أنف. وهذا مقتضى لرد النصوص الصحيحة الصريحة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد مضى الكلام في ذلك على التفصيل فيما سبق، كما سبق ذكر حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وجه استدلال المصنف هنا وهو ما ذكره من إيراد المعنى الزائد في هذا الباب، وجه استشهادي هنا بهذا الحديث أن هؤلاء وقعوا في بدعة، وأن هذه البدعة هي بدعة نفي القدر، وأن ذلك ترتب عليه أن عبد الله بن عمر أخبرهم ونقل إليهم قوله بأنه بريء منهم وأنهم براء منه، وهذه البراءة المذكورة هنا يحلف عليها عبد الله بن عمر، وهي في حكم المنقول كما هو ظاهر. قال هنا لو كان لأحد مثل أحد مثل أحد ذهبا فأنفقه ولم يتقبل منه، وهذا هو مقصد المصنف هنا، أنه لا يقبل من المبتدع عملا، واستشهد بهذا الحديث، يعني ترد عليه بدعته في قوله بنفي القدر، ولا يقبل منه عمل آخر إذا عمله، وهذا هو استشهاد المصنف بهذا الحديث. اي نعم، اذكر اقرأ استشهاده بالحديث الذي بعده. ومثله حديث الخوارج، وقوله فيه يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم الحديث. ومضى الكلام على الحديث أيضا ما مضى من الدروس، ونحيل إلى ما سبق. وأما الشاهد هنا عند المصنف فقوله يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، إنسان يأتي يرى صيدا فيرميه، فإذا رماه بالسهم فإن السهم يخترق هذا الصيد، فإذا جئت للسهم لم تجده شيئا، لم تجد فيه شيئا من أثر الفرق والدم، أو كالعدم من وجود الأثر فيه. فهؤلاء كأنهم يدخلون في الدين فيمرقون يخرجون منه، فإذا رأيتهم بعد خروجهم منه كأنهم لم يبق معهم شيء، مثل السهم إذا خرج من الرمية. واضح المثال؟ وقد يتردد في السهم هل بقي فيه شيء، هل فيه شيء من الرمية أو لا من الأثر. فهذا الحديث دال من هنا كما استشهد به المصنف على أن لهؤلاء القوم، يعني قوم ابتدعوا في الدين ثم هذه البدعة معها أعمال أخرى، الصلاة والصيام، فإنهم لم يبتدعوا في الصلاة والصيام، كانوا يصلون، بعضهم كان يصلي كما يصلي المسلمين بعضهم، ويصومون كما يصوم أهل الإسلام. فمعنى هذا أن معهم عبادات، فالمصنف هنا يقول أن هذه العبادات لم تقبل منهم بسبب بدعتهم، فلم تقبل بدعتهم الأصلية التي ابتدعوا فيها، وهي قولهم بالتكفير بما دون الشرك من المعاصي، واستحلال قتال المسلمين على ذلك عامتهم وخاصتهم. لاحظتم؟ فإن هذه البدعة لا تقبل منهم لأنها مخالفة للشريعة، وكذلك أعمالهم الأخرى من الصلاة والصيام لا تقبل. وهذا وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث، فكأنه أورد أنه بسبب بدعتهم لم يبق معهم من الدين شيء، أي لم يبق معهم من قبول الأعمال شيء. واضح وجه استشهاد المصنف بهذا الحديث؟ أي نعم. طيب اقرأ بارك. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره. وأما طبعا هنا قبل ما ننتقل إلى الثاني، تأمل لو سألتكم في أي شيء يتكلم المصنف، هذا الكتاب يحتاج منكم إلى تدقيق ومراجعة دائمة. مضى معكم أن البدع ثلاثة أنواع، منها بدع مكفرة باتفاق، مثل بدعة عبادة الأصنام، ومثل بدعة دعاء غير الله عز وجل أو الذبح له أو النذر له أو السجود لغير الله، ويدخل في ذلك أسباب الشرك لأنها من البدع، والشرك أصلا من البدع. وكذلك يدخل في ذلك ما أدى إلى إنكار القرآن أو السنة أو الاعتراض الذي يؤدي إلى معارضة الشريعة، وسيأتي لهذا أمثلة كثيرة. هذا اتفق العلماء على أنها بدع مكثرة، هذا نوع. النوع الثاني اتفقوا على أنها بدع مفسقة، وهي ما كانت من الأسباب التي هي ذرائع إلى الشرك وما شاكلها، مثل البناء على القبور وإسراج السرج عليها وغير ذلك من البدع التي مضى ذكر كثير من أمثلتها. هذه بدع مفسق، وكلها بدع ضلالة، كلها محرمة. فالبدع تتفاوت مراتبها، والتحذير الذي سبق ذكره عند المصنف كله ينصب على جميع البدع، لأن الإنسان قد يخرج من بدعة غير مكفرة ويدخل بها والعياذ بالله في بدعة مكفرة. فإن المعاصي وهي أخف شرا من البدع، والمعاصي شر أيضا، المعاصي بريد الكفر كما ذكر العلماء، فما بالك البدع التي أخطر من المعاصي. فإن الإنسان قد يتنقل من بدعة إلى بدعة إلى بدعة حتى يدخل ينتقل من البدع الجزئية إلى أن يدخل في عبادة غير الله، لاحظتم؟ فها هنا نوعان، البدع المكفرة والبدع الجزئية التي ليست بمكفرة، وهذا محل اتفاق بين العلماء. هناك نوع ثالث اختلفوا فيه، هل يلحق بالمكفرة أو يكون من البدع الجزئية، وكل ذلك ستأتي دراسته في هذا الكتاب، بل هذا الموضوع ستأتي دراسة مفصلة له عند الكلام على تكفير أهل البدع، والمصنف سيشير إلى هذا هنا إشارة خفيفة، ومراعاة لشرح الكتاب نسلك مسلكه ريثما يأتي موضع التفصيل. فسيأتي باب في حكم أهل البدع، أي في حكم النظر هل هم كفار أم لا. فما كان من البدع الجزئية فلا يكفر بها أحد، وما كان من البدع المكفرة فلا يختلف أحد في التكفير بها، لاحظتم الآن؟ بقي البدع بدع أخرى كثيرة، مثل بدع الخوارج، مثل بدع المعتزلة مثلا، كثير منها العلماء نظروا فيه هل هو سبب للتكفير أم لا، ولذلك اختلفوا في هؤلاء الخوارج والمعتزلة ومن شاكلهم هل هم كفار أم لا، وسيأتي لهذا بحث. فهنا ماذا تتصورون من قول المصنف هنا؟ وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعة فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكره. تتصورون هنا لأجل بدعة يقصد أيها أقرب شيء إلى قصد ما هو؟ تفضل. إلى بدع، البدع المكفرة أو البدع المختلف فيها هل هي كفر أم لا، أو البدع غير المكفرة، ما الذي تتصورون يدخل في قوله هنا أقرب شيء إلى ذلك؟ البدع المكفرة هو النوع الثاني المختلف فيه كبدع الخوارج. طيب ما الدليل على ذلك؟ ممكن إنسان يأتي يقول لا تدخل كل بدعة، ما الدليل على ذلك؟ تفضل. أحسنت، ذكره الأحاديث، فإن الأحاديث التي ذكر فيها بدعة القدرية وفيها بدعة الخوارج، فكأنه يتكلم عن البدع العظيمة، لاحظتم؟ سواء قيل بأنها سبب للكفر أو قيل أنها دون ذلك، فيتكلم في نوع من البدع، ولا يتصور أنه يدخل كل بدعة. يعني هو ذكر من قبل أنواع من البدع، من البدع الجزئية، فلا يتصور أنه يدخل هنا في أنه لا يقبل له عمل مطلق يدخل فيه كل بدعة. والدليل ما ذكره من الأحاديث، فإنه أشبه بالبدع الكلام بالبدع العظيمة. طيب سؤال آخر قد يسألك إنسان فيقول لماذا هنا المصنف لم يفصل القول هنا؟ من يذكر الجواب؟ السياق هنا يناسب التفصيل أو أن السياق له مقصد آخر هنا؟ تفضل. أحسنت، بارك الله فيك، مقصده هنا التحذير، ولذلك قال فكل مبتدع يخاف عليه مثل ذلك، يعني يخاف أن يتنقل من البدع الجزئية، يتنقل إلى البدع الأخرى، يتنقل إلى البدع المكفرة، لأنه بدأ يفتح الباب لنفسه، يتكلم بهواه ويتبع الأهواء ويتكلم بدون دليل ويتبع الآراء الشاذة، فيبدأ من مرحلة إلى مرحلة حتى والعياذ بالله قد يخرج من الإسلام. فقال هنا ويخاف عليه، فالموطن هنا أصلا السياق هنا موطن تحذير، ولذلك قال يذكر الوجه السادس يذكر فيه بعض ما في البدع من الأوصاف المحذورة والمعاني المذمومة وأنواع الشؤم، وهو كالشرح لما تقدم، وما تقدم كله في ماذا؟ في التحذير من البدع، التحذير في تغيير معاني الإسلام، في التحذير من تغيير معاني التوحيد، في التحذير من تغيير معاني الإيمان، في التحذير من ترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فالموضع يناسب ذكر هذا التحذير ولا يناسب التفصيل. ولذلك من ظن هنا أن الشاطبي يدخل كل بدعة في هذا المقام فهذا الظن لا يكون له موضع هنا، فإن مقصده التحذير في هذا الباب. وأيضا يدخل في مقصده ما دلت الأدلة هنا التي تتناسب مع الموضع، فإن بدع القدرية وبدع الخوارج وما شاكلها من البدع العظيمة، فإن الظاهر من مقصد الشاطبي هنا أيضا أن ما سيذكره من الأدلة أن هؤلاء لا يقبل لهم عمل والعياذ بالله. لكن ما يمكن يستتبع الذهن أن تدخل كل بدعة، فينتبه طالب العلم لهذا المعنى. طيب. وأما ثانيا فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خلافها، وإما أن يريد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع فيه. فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: الأول أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعماله لا تقبل معها، داخلتها تلك البدعة أم لا. هنا ظاهر بعد أن قال ويشير إلي حديث ابن عمر المذكور آنفا الذي يتناسب مع الموضع هنا أنه أشبه البدع المكفرة باتفاق لا يقبل له عمل، وبدع الفرق المشهورة الضالة كالخوارج والمعتزلة وما شابهها أيضا تدخل في مقصد المصنف والله أعلم في ظاهر كلامه. لكن أن تكون أي للعموم أي بدعة كانت ولو جزئية الظاهر أنها لا تدخل في مقصوده، كما سيأتي ذكره للوجه الآخر بعد أن يذكر الأوجه الثلاثة. نعم، يعني قوله هنا فأما الأول فيمكن على أحد أوجه ثلاثة، ما هو الأول؟ نعم، أن لا يقبل له عمل، يريد أن يبين وجه الاستدلال على ذلك من أوجه ثلاثة. لاحظتم؟ أي نعم. ويشير إليه حديث ابن عمر المذكور آنفا، ويدل عليه حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه خطب الناس وعليه سيف فيه صحيفة معلقة فقال: والله ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة، فنشرها فإذا فيها أسنان الإبل وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. وذلك على رأي من فسر الصرف والعدل بالفريضة والنافلة، وهذا شديد جدا على أهل الإحداث في الدين. هذا هو الوجه الأول وهو ظاهر أي مقصد المصنف منه، وقد سبق ذكر حديث علي بن أبي طالب، والذي مضى قوله كما ذكره المصنف: وإذا فيها المدينة حرم من عير إلى كذا، أي إلى ثور أي جبل بالمدينة، فبدل كذا اكتب إلى ثور أي جبل بالمدينة، وقد تقدم. وأما تفسيره العدل بالفريضة والنافلة أيضا فقد تقدم بالدروس الماضية كما ذكر ابن حجر وغيره أن رأي الجمهور تفسيره بالفريضة الصرف والعدل الفريضة والنافلة. نعم، اقرأ الثاني. الثاني أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسوله، وما تفرع منهما راجع إليهما، فإن كان واردا من السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواترا، وإن كان واردا من الكتاب فإنما تبينه السنة، فكل ما لم يبين في القرآن فلا بد لمضطرح نقل الآحاد أن يستعمل رأيه فيه وهو الابتداع بعينه، فيكون كل فرع ينبني على ذلك بدعة لا سنة لا يقبل منه شيء، كما في الصحيح من قوله عليه السلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وكما إذا كانت البدعة التي ينبني عليها كل عمل فإن الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. بارك الله. هذا الدليل الثاني الذي ذكره هنا أراد أن يبين به ما ذكره سابقا من أن تلك البدع لا يقبل معها عمل. ولا شك أن ما ذكره قال وهذا شديد على أهل الإحداث في الدين. وبهذه الأمثلة التي ذكرها سيتبين لكم ذلك فيما قصد إليه المصنف رحمه الله. قبل أن نذكر لكم هنا مقصده بالتفصيل نذكر لكم كلمة موجزة عن العمل بخبر الواحد، فإنه قال هنا أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق. وهذا واضح، فإن الإنسان إذا جاء فقال لا أعمل بخبر الواحد بإطلاق، أي بالأخبار التي رواها الواحد عن الواحد في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فماذا تتصور في شأنه حينئذ؟ هل سيعمل رحمك الله، هل سيعمل بالأحاديث والفروع الشرعية التي تضمنتها تلك الأخبار أو سيترك العمل بها؟ ما الجواب؟ سيترك العمل بها، لأنه أنكر العمل بأخبار الواحد مطلقة، وذلك كثير في الشريعة. فإذا تركه ترك كثيرا من الفروع والأعمال، وإذا ترك ذلك فكيف يتصور أن تقع أعماله؟ هل تقع على سنة أو تقع على بدعة؟ تقع على بدعة، لأنه إذا ترك العمل بذلك قال هنا فإنه سيؤدي به إلى الابتداع فيما ترك. من أين يأتي له بأحكام؟ واحد ترك الشريعة فين سيذهب؟ سيصنع لنفسه قوانين. هذا ترك العمل بأخبار الواحد، ماذا سيصنع؟ سيذهب له، سيأتي له باجتهادات فاسدة وبدع. سيعبد الله على تلك البدع ولا سيعبده على مقتضى ما ورد في الأحاديث؟ سيعبد الله على ما ورد في بدعه وأهوائه، وسيترك العمل بتلك الأحاديث. فأي شيء يقبل منه حينئذ؟ ما الذي سيعرض في أعماله وصحيفته؟ العمل بالأحاديث ولا العمل بالبدع والأهواء؟ فحينئذ لا يقبل منه عمل. واضح المثال هذا؟ لكن كلام المصنف هنا في خبر الواحد بإطلاق، أي رد خبر الواحد مطلقا. ما معنى بإطلاق هنا؟ تفضل. أحسنت. في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات مطلقة. طيب، هل هناك من يعمل به في العبادات، في الفروع، في الفقه، ولا يعمل به في الاعتقاد؟ نعم، هذا مذهب آخر. المذهب الأول أن لا يعملون به مطلقة، وهؤلاء أشبه المنكرين ليش؟ للسنة. أشبه المنكرين للسنة، وهذا قديما وحديثا موجود. فرقة القرآنيين موجودة في هذا العصر، وكتب في بيانها رسالات جامعية ورد عليهم، لأن القرآنيين يقول لا نعمل بالقرآن فقط لا نعمل بالسنة، ومقصودهم الخروج عن عبادة الله، يعني الشيطان يلقن أولياءه كيف يخرجون عن عبادة الله سبحانه وتعالى، فيترك فينكر السنة مطلقة ويقول يعمل بالقرآن، وهو كذب، لأن من ترك السنة لم يعمل بالقرآن. فهذا أشبه المنكرين لأخبار الواحد مطلقة. لكن فرق، هناك فرق. ما الفرق هنا؟ ما الفرق بين مذهب القرآنيين في هذا العصر والقائلين برد خبر الواحد مطلقة في العبادات والاعتقاديات؟ أي أحسنت. اللي يردون خبر الواحد مطلقا في العبادات والاعتقادات يقبلون خبر المتواتر، فهم يشبهون القرآنيين هؤلاء الذين يقول نعمل بالقرآن، يشبهونهم في رد أخبار الآحاد مطلقا من السنة، ويزعمون أنهم يتبعون المتواتر. ولو اتبعوا المتواتر والقرآن لاتبعوا لعملوا بأخبار الواحد التي وردت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بقي المذهب الثالث الثاني، هو اطراح الآحاد، الأحاديث التي وردت بخبر الواحد عن الواحد في العقيدة وقبولها في الفقه، وهذا مذهب شائع عند الأشاعرة وغيرهم. والصحيح من مذهب السلف، طبعا شائع عند الأشاعرة والمعتزلة والأول الاطراح مطلقا شائع عند الروافض كما هو في جماعة القرآنيين في العصر الحاضر، والصحيح هو مذهب أهل الحق الداء التي تدل عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أن ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام سواء بخبر واحد أو بخبر جماعة فإنه حجة في دين الله بحسب مرتبته، سواء سميناه آحادا أو متواترا ظنيا أو قطعيا فإنه حجة في دين الله بحسب مرتبته. ولذلك ثبته الإمام الشافعي في كتابه الرسالة ونقل مذهب السلف في ذلك في تثبيت خبر الواحد، واستدل على ذلك بأدلة كثيرة ليس المقام هنا مقام التفصيل فيها لكن التذكير ببعضها. فذكر من ذلك ما ثبت بالتواتر، وهو معلوم من الدين بأن الله أرسل رسله إلى خلقه عليهم الصلاة والسلام واحدا بعد واحد، وهؤلاء الرسل جاءوا لأقوامهم ويأتي الواحد منهم بنقل الخبر عن الله عز وجل، وهذا دال على أن الواحد تقوم به الحجة. فإذا قيل إن الرسل معصومون في البلاغ فإن هناك دليل آخر يعضد الدليل الأول، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل رسله واحدا بعد واحد إلى ملوك قيصر وكسرى، إلى ملوك قيصر إلى قيصر وملوك الروم والفرس، فكان الرجل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يذهب بالدعوة للتوحيد والاعتقاد، ولم يكن في خلد أحد من الناس من الصحابة أو من المشركين أن يقول هذا خبر واحد فكيف تقوم به الحجة علينا، ولو لم تقم الحجة لما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام، إذ لا فائدة في إرساله حينئذ. ومما ذكره الشافعي أيضا في الرسالة وسمي ناصر السنة لهذا المعنى أنه قال إن أصول الشرائع منها ما ثبت بخبر الواحد، فإن تغيير القبلة من أصول الشرائع، القبلة أمر يعتقد المسلمون أن الصلاة كانت لبيت المقدس وكانوا يصلون على ذلك، وهذا أصل من أصول الشرائع وعملوا بذلك زمنا طويلا، ثم نسخ وحولوا إلى الكعبة المشرفة كما هو معلوم، ونقل تحويل القبلة إلى الصحابة بخبر الواحد فقبلوه وعملوا به واعتقدوا موجبه من تغيير القبلة والانتقال من استقبال بيت المقدس إلى استقبال الكعبة المشرفة بخبر واحد، وأقرهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل لهم كيف تقبلون خبر الواحد فإنه محتمل أن يصيب ومحتمل أن يخطئ كما يقول كثير من المتكلمين. فهذه من الأدلة التي ساقها الشافعي في كتاب الرسالة وسمي عليها ناصر السنة، وهو مذهب أئمة السلف والمنقول عنهم والمعلوم من كتبهم إلا ما شاع عند المتأخرين بعد ذلك. ومن المفارقات في هذا الباب أن الفلسفة دخلت في هذا الموضوع فأفسدت منه أمورا كثيرة، وأضرب لكم مثالا واحدا ثم أنتقل بعد ذلك إلى بيان استكمال ما أشار إليه المصنف. الكلام في خبر الواحد، هل هو في خبر الواحد من الكفار والفساق والناس أجمعين، أو في خبر الواحد من أهل الثقة والضبط والعدالة؟ الكلام في أي شيء؟ الكلام في خبر الواحد من أهل العدل والثقة والضبط، كأن يقول عمر سمعت من أبي بكر، فأي شك في خبر أبي بكر؟ وكأن يقول نافع سمعت من ابن عمر، وكأن يقول مالك سمعت من نافع عن ابن عمر، فأي شك في أقوال الثقات الضابطين أهل العدالة والصدق؟ أي شك في أقوالهم؟ ومن شك في أقوال هؤلاء فمن يصدق؟ فالمتكلمون في أصول الفقه وغيره في أبواب علم الكلام إذا تكلموا ويتكلمون عن خبر الواحد مطلقا، وخبر الواحد مطلقا لا كلام لنا فيه، فإنا لا نقبل خبر الواحد إلا بالشروط التي ذكرها المحدثون في كتبهم، والشروط التي ذكرها المحدثون في كتبهم معلومة وذكرها الشافعي في تثبيت خبر الواحد وغيره، فإن المقصود بجملة هذه الشروط أنها ترجع إلى التثبيت الخبر عن طريق الضبط والإتقان والعدالة، وهذا ما ينبغي لإنسان أن يرفض مقتضى ما تضمنته هذه الأخبار من الاعتقادات والأعمال. بل الواجب القبول لذلك سواء كان الخبر سمي متواترا أو سمي آحادا، وسواء كان النص في السنة أو النص في القرآن كما هو معلوم، فإن القرآن متواتر كما هو معلوم، والسنة منها ما هو كذلك ومنها ما دون ذلك، ومع ذلك فإن السلف لم يفرقوا في قبولها جميعا في الاعتقادات والأعمال، وإن كان كما هو معلوم أن القرآن يتعبد بتلاوته والسنة لا يتعبد بتلاوته. فوجود الفرق بين حديث وحديث من كثرة الرواة، أو حتى وجود الفرق بين نص في السنة لا يتعبد بتلاوته ونص في القرآن يتعبد بتلاوته، هذا لا يدل على عدم العمل بمقتضى ما فيهما، وأن أحدهما أعلى منزلة من الآخر، بمعنى أن أحدهما يعمل به والآخر لا يعمل به. لا، هذا البحث لم يكن يعرفه السلف رضوان الله عليهم، بل إنهم يعملون بمقتضى ما ورد في النصوص سواء في القرآن أو في السنة، وسواء في المتواتر أو الآحاد، ويعتقدون ما تضمنته من المعاني في الاعتقاد والأعمال. أي نعم. أما قول المصنف هنا فإن كان واردا في السنة فمعظم نقل السنة بالآحاد، بل قد أعوز أن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم متواتر، هذه أيضا مسألة حديثية ذكرها العلماء في مصطلح الحديث، هل المتواتر قليل نادر أو كثير؟ أما أن الآحاد أكثر من المتواتر فهذا صحيح، أنا متفق عليه. أما أن المتواتر نادر قليل جدا فهذه المسألة أجاب عنها بعض أهل العلم وبين أن المتواتر كثير، واستدلوا على ذلك بأمور. دع عنك ما يذكر من رواية الجماعة عن الجماعة فيما مضى، ذكروا في هذا أمرا واقعيا يعلمه الناس، ويعلمه الناس أي أهل الاختصاص. فأنتم تعلمون أن أكثر ما في حديث البخاري مثلا وأحاديث السنن ومسلم وغيره أن فيها أحاديث كثيرة جدا من أحاديث الأحد، لكن إلى أي شيء آل أمرها؟ ألم تتقبلها الأمة بالقبول؟ ألم يقل العلماء المحققون خلفا بعد خلف وإجماعا بعد إجماع أن أصح كتاب بعد القرآن هو كتاب البخاري؟ ولم يشيدوا ويرفعوا بكتاب مسلم؟ ألم تتقبل الأمة هذه الأحاديث بالقبول؟ فالتقبل هذا أشبه بالتواتر، لاحظوا رحمكم الله، التقبل هذا أشبه بالتواتر، بمعنى أنه ما صار الآن الحديث المذكور واحدا بعد واحد، صارت الأمة بعلمائها الثقات العدول من جميع أهل الاختصاص في الفقه والحديث والاعتقاد كلهم مجمعون وينقلون ما ورد في كتاب البخاري ومسلم ويصححون ما فيهما، وكذلك يصححون كثير من الأحاديث التي وردت في السنة، فأصبح الكثير الكثير أشبه بالمتواتر من حيث القبول أو لا. ولهذا لا يصح القول كما ذكره كثير من المحققين أن المتواتر قليل جدا نادر جدا، إلا بتفسير من ذكر ذلك، والتفسير ليس المقصود هو ألا ينقله الواحد بعد الواحد، ينقله الواحد بعد الواحد لكن على حال من الضبط والإتقان وتحقق الشروط والعدالة، حتى إذا وصل إلى كتب أهل الحديث فثبتوه ونقلوه، ثم تنقلت هذه الكتب وقبلت عند عامة المسلمين من أهل السنة وصار لها القبول، فإن حينئذ ارتفعت منزلتها بلا شك، فلا يقال حينئذ أن المتواتر قليل. أين اقرأ بارك الله. ومن أمثلة ذلك قول من يقول إن الأعمال إنما تلزم من لم يبلغ درجة الأولياء المكاشفين بحقائق التوحيد، فأما من رفع له الحجاب وكوشف بحقيقة ما هنالك فقد ارتفع التكليف عنه بناء منهم على أصل هو كفر صريح لا يليق في هذا الموضع ذكره. وهذا يوضح لكم أن المصنف الآن يتكلم في البدع التي يمكن أن تسمى البدع العظيمة. لاحظ الآن، أولا بدعة القدر، بعدين بدعة الخوارج، بعدين بدعة إنكار السنة، سواء بإنكار السنة مطلقة أو بإنكار الآحاد وهو كثير جدا، ثم انتقل إلى بدعة المدعين لكشف الحقائق من أهل التصوف، فإن مآلهم إلى إسقاط التكاليف أو إبقاءها إذا ادعى، وهذا مضى معكم بيانه في الدروس الماضية، إذا ادعى أنه وصل إلى درجة لم تلزمه التكاليف، ثم ترك التكاليف، ثم بقي على ذلك 10 سنين، أي شيء يعمل؟ هل عنده عمل يعمل به؟ هل يعمل بالشرائع؟ هل يعمل بالأحكام؟ أي شيء سيقبله الله منه؟ لاحظتم قصد المصنف هنا؟ لأنه سيؤدي به اعتقاد، وهذا الخطورة في هذه البدع التي تؤدي إلى عدم قبول الأعمال. تأمل هذا كما في حديث الآحاد، واطرح السنة أدى به إلى أشبه أنه أنكر الشرع، مثل الآن القرآنيين يقول لك نحن نؤمن بالقرآن، كيف تؤمن بالقرآن وتنكر السنة؟ كيف تؤمن بالقرآن وتقول أنا أصدق الرسول في القرآن الذي جاء، لكن كلامه هذا المنقول عنه كله أنا أكذبه فيه، ما أصدق ما أصدق فيه، أو لا أقبل النقل فيه، أو لا أقبله منه، كيف تصور أن هذا يؤمن أو يريد أن يعمل بالإسلام وبالشرائع؟ وكذلك هنا كيف تصور من إنسان يأتي في فترة فيعطي نفسه الحق في إسقاط الواجبات وتعطيل النصوص الواردة بالأمر بالواجب، الأمر بالصلاة، الأمر بالزكاة، الأمر بالحج، الأمر بالزكاة، الأمر بوجوب إقامة المعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالجهاد، الأمر بالاحتكام للشرائع، الأمر بتحقيق التوحيد، الأمر بالانتهاء عن الشرك، الأمر بالصدق، كل هذا يعطي نفسه حق يقول هذا كل ما تلزمني. كيف يعبد الله هذا؟ هذا مضاد للشريعة، مكابر خارج عنها أو ملتزم بها؟ فماذا يتصور أن يقبل منه عند الله عز وجل؟ أي نعم، وهذا يتناسب مع عقل المصنف الذي ذكره. اقرأ بارك الله. أمثلة ما ذهب إليه بعض المارقين من إنكار العمل بالأخبار النبوية جاءت تواترا أو آحادا، وأنه إنما يرجع إلى كتاب الله. وفي الترمذي عن أبي رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا ألفين أحدكم متكئا على عريكته يأتيه أمري فيما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. حديث حسن. هذا أيضا مضى الكلام على حديث الترمذي عن أبي رافع. ولاحظوا عبارة المصنف هنا عن بعض المارقين، وعبارته عن أصحاب الكشف بقوله بناء على أصلهم الذي هو كفر صريح، لأن كثيرا من المتلاعبين بالشريعة لا يبدي للناس حقيقة أمره، كما شأن المنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول كان يأتي في المحاضر وفي المجالس فيقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، يقوم على رأس النبي عليه الصلاة والسلام يقول: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتبعوه، والله إنه لرسول الله. ثم بعد ذلك يلعب بالشرائع ويعلم الناس الكفر والخروج عن الملة. فليس دعوة التعبد أو دعوة الإسلام أو دعوة الصلاح بكاف في هذا، إلا أن تشهد لها البينات والأدلة، يشهد لها الإيمان الصحيح والالتزام بالشرائع وإقامة الحق. فهنا لاحظ عبارة المصنف، يعني كأنه يتحدث على نوع من البدع واضح فيها التلاعب بالدين. فقوم يأتي ينكر الأخبار التواتر والآحاد، أي ينكر السنة، مثل ما ذكرت لكم في جماعة اللي يسمونها جماعة القرآنيين. كيف أتصور أنا أو يتصور إنسان عاقل يريد أن يحكم الشرع، كيف تصور أن هؤلاء يؤمنون بالشريعة ولا يؤمنون بالإسلام؟ لكن حتى لا ينتسبوا إلى الكفر صراحا، وحتى يلعبوا بعقول الناس ويشبهوا عليهم، يقول: نحن نؤمن بالقرآن، لكن السنة هذه كلها من أولها إلى آخرها لا، نحن ما نؤمن بها. ولذلك فعلا هم من المارقين عن الإسلام. أي نعم. وفي رواية: ألا هل عسى رجل يبلغه عني الحديث وهو متكئ على عريكته فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، قال: فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، وإنما حرم رسول الله كما حرم الله. حديث حسن. وإنما جاء هذا الحديث على الذم وإثبات أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحليل والتحريم ككتاب الله، فمن ترك ذلك فقد بنى أعماله على رأيه لا على كتاب الله ولا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله. ومن بنى أعماله على رأيه فليعطي نفسه أجرا يوم القيامة إن استطاع، الذي يريد الأجر والفضل من الله عز وجل وقبول العمل فليبني اعتقاده وأعماله على أمر الله، على دين الله، على شريعة الله، على الصدق في عبادة الله، على الإخلاص، على متابعة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يعطيك الله عز وجل ما وعدته. أما إن بليت على رأيك وأهوائك فحينئذ فابحث لنفسك عن من يعطيك الأجر يوم القيامة، والله عز وجل هو الذي يحاسب الناس على ما يعلم منه سبحانه وتعالى. فمن بنى عبادته واعتقاده على الصدق واتباع النبي عليه الصلاة والسلام فقد فاز بوعد الله. وهذا مما يؤكد كلام المصنف على أن من لم يبنى اعتقاده على ذلك بل ابتدع في الدين ودخل في البدع فإنه لم يصدق في عبادة الله وليس له عند الله قبول لأعماله والعياذ بالله. نعم. ومن الأمثلة إذا كانت البدعة تخرج صاحبها عن الإسلام باتفاق أو باختلاف، إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان، وفي الظواهر ما يدل على ذلك كقوله عليه السلام في بعض روايات حديث الخوارج حين ذكر السهم بصفة الخوارج من الرمية بين الفرس والدم. ومن الآيات قوله سبحانه وتعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه الآية ونحو ذلك من الظواهر المتقدمة. بارك الله فيك. هذا يقيد قوله هنا، ولا شك أنه لا يقصد الإطلاق، يقيد قوله هنا إذ للعلماء في تكفير أهل البدع قولان، المقصود البدع العظيمة، المقصود قيدها بهذا البدع العظيمة لا البدع الجزئية، يعني لا البدع المفسقة، فإن البدع المفسقة لم يختلف العلماء هل هي كفر أم لا، لأنهم اتفقوا على أنها مفسقة، لكن الكلام فيما وراء ذلك. أين؟ وأما استدلاله بالآية فهو يؤكد ما ذهب إليه من عدم قبول الأعمال بقوله يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. أين؟ تفضل بارك الله. اقرأ بارك الله. اقرأ الوجه الثالث. الوجه الثالث أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفا، وذلك يبطل عليه جميع عمله. بارك الله فيك. في بعض الدروس كما تلاحظون تكون مطولة، لكن لا بأس من الاستفادة بين المغرب والعشاء، لا عفوا بين المغرب والعشاء في بداية الدرس، وبين الأذان والإقامة في صلاة العشاء في استكمال ما يتعلق بالدرس، ثم تكون الأسئلة بعد الصلاة. لاحظوا هنا أنه انتقل إلى وجه ثالث جديد، ولا شك أن هذا زيادة في البحث وزيادة في البيان. الوجه هذا يريد أن يقول أن المبتدع لابتداعه في الشرع بتلك البدع العظيمة يصير اعتقاده بالشريعة ضعيفا، لأنه يعول في مفاهيمه وأفكاره على مقتضى النصوص الشرعية ولا على مقتضى البدع التي ينشئها، يعول على الابتداع الذي ينشئه، فكلما ازداد في البدع كلما ضعف يقينه بالنصوص الشرعية، كلما ضعف يقينه بالنصوص الشرعية، فكلما ازداد ضعفه ازداد ضعفه في الشريعة، فإذا ازداد ضعفه في الشريعة وقع الشك، وهذا مؤذن والعياذ بالله إلى خطورة عظيمة وهي عدم قبول أعماله، لأنها مبنية على الشك والريب والابتداع. هنا يعني ما كان متعلقا ما بقي له من الشرع مبني على الشك والريب، وما كان متعلقا ببدعه مبني على ماذا؟ على بدعه وأهواله، فبأي شيء يلقى الله والعياذ بالله. هنا بيان ذلك أمثلة، منها أن يترك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل، فيا ليت شعري هل حكم هؤلاء في التعبد لله شرعه أم عقولهم، بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع المعين لا حاكما متبعا. وهذا هو التشريع الذي لم يبق للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبنيا على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إطراد الشرع، فلا يصح بناء على الدليل الدال على إبطال التحسين والتقبيح العقليين، إذ هو عند علماء الكلام من مشهور البدع وكل بدعة ضلالة. لاحظوا أهمية هذا البحث في الوجه الثالث وأهمية الاهتمام بالمنهج. المسلم ينبغي أن يهتم بمنهجه العقائدي، وأن يهتم بمنهجه الفكري، وأن يهتم بعبادته ومعاملاته، وأن تثبت قدمه على الاستسلام للشرع. لا يثبت مع الدين، لا يثبت مع الحق إلا إذا ثبت على الاستسلام. ومعاني الإسلام والإيمان والتوحيد كلها دالة على هذا المعنى. فمن الوجه الثالث الذي ذكره أنه يصير اعتقاد المبتدع بالشريعة ضعيفا، لأنه إما يبني حياته وأفكاره على البدع التي ابتدعها وذلك شرط، ويبقى ملتزما ببعض الأحكام لكن على غير وجه اليقين، لأنه لم تكن له ثقة قوية في النصوص الشرعية، فهذا فساد وهذا فساد والعياذ بالله. لكن انظروا نظرة الشاطبي لهذه الشمولية في التحذير من البدع، لما قال هنا أن المبتدع يترك أو يشرك، ممكن أن يكون هذا ممكن أن يكون هذا، بمعنى واحد يشرك العقل مع الشرع في التشريع. كيف يشرك العقل مع الشرع؟ يعني يظن أنه بخبرته وآرائه وقدراته واجتهاداته وطلبه للمصالح واستحسانه لما يستحسنه يظن أنه يستطيع أن يحقق مصالحه الدنيوية أو الأخروية، ولذلك يقول هذا الأمر فيه مصلحة، وهذا الأمر فيه زيادة إيمان، وهذا الأمر فيه زيادة عبادة، وهذا الأمر فيه تقرب إلى الله، وهذا فيه كذا وفيه كذا، فلا يزال يظن أنه يبحث المصالح لنفسه، فيشرك نفسه وعقله في تحديد طريق النجاح وفي تحديد طريق العبادة. وهذه مشكلة البدع قديما وحديثا، لأن الذي يحدد طريق الاعتقاد الصحيح والعبادة هو الله. ومن أوضح الأمثلة في هذا الآن، كثيرا من العبادات التي تصرف عند القبور ماذا يقصد أصحابها أصحابها بها؟ يقصدون تحقيق المصالح الأخروية لأنفسهم، وأن يتقربوا إلى الله بهؤلاء الصالحين وصرف العبادة لهم. وعباد الأصنام وهم يعبدون الحجارة الصماء ما قالوا نحن نعبدها هكذا يعني مجرد بس رغبتنا نحن في الضلالة، لا، ولا يقصدون أن نعبدها عبثا، بل قالوا إنما نعبدهم لتحقيق مصالح. إيش هي المصالح هذه؟ ليقربونا إلى الله زلف. المعتزلة لما فكروا من الأمثلة حتى يكون الإنسان نظرته للبدع نظرة شاملة واضحة يفهم بها معنى التوحيد ويفهم بها معنى الإيمان ويفهم بها معنى الإسلام. وأنت لما تقرأ في هذا أول ما تربي نفسك على الاستسلام لله وتوقير النصوص والثقة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهنا بدع المعتزلة قالوا في معرفتنا لصفات الله ومعرفتنا لما يتعلق بالله عز وجل هذا ممكن ندركه بالعقل. طيب الله عز وجل كفاكم المؤونة، جاءكم برسول كريم صادق أمين ناصح بلسان عربي مبين يقول لكم الحق، فلما لا تقبلوا وتريحوا أنفسكم وتريحوا عقولكم هذه التي تظنون أنها ستأتي لكم بكل شيء؟ فتركوا ذلك وانصرفوا إلى عقولهم فأتوا بالعجائب وأشغلوا الفكر الإسلامي من أوله إلى آخره بما تعلمون. فهؤلاء أشركوا العقل مع الشرع، وإلا اتبعوا الشرع على وجه الاستقلال الأول أو الثاني؟ الأول، أشركوا عقولهم مع الشرع فساروا أشياء يحكمون أنفسهم بالشرع وأشياء يحكمون أنفسهم بأهوائهم وتفكيرهم. فإذا جئت تقول تحكمون بالشرع في هذه المسائل ليش ما تترك الشرع كله وتريحون أنفسكم وتشوفوا مصالحكم بأنفسكم؟ قالوا لا، نحن نحب الشرع ونقر به. طيب لما تريحون أنفسكم وتتركون عقولكم؟ قالوا لا، عقولنا نحقق فيها مصالح. فجمعوا بين اتباع الشرع في بعض ما يريدون واتباع عقولهم وأهوائهم فيما يستحسنون من العقائد الباطلة. لاحظتم الآن؟ قارن بين مثال المعتزلة، وهذا وارد في المنتسبين للإسلام وفي الذين لا ينتسبون للإسلام مطلقا، وقارن بين الذين لا ينتسبون للإسلام في عبادة القبور. قالوا نحن نحقق العبادة نتبع ملة إبراهيم. طيب وين ملة إبراهيم عنكم؟ لما لا تقولون نترك ملة إبراهيم وتصنعون لأنفسكم العبادات والعقائد والشرك وتريحون الناس من الجدل؟ قالوا لا، نحن على ملة إبراهيم. طيب الذي تصنعونه ما هو؟ قالوا نحقق به مصلحتنا نتقرب إلى الله زلفى بعبادة غير الله. خذ مثال للقانونيين المعاصرين فتأمل هذه المسألة بجلاء. القانوني يضعون القوانين ويحكمون بها أنفسهم ويحكمون بها الناس. طيب لماذا استحسنتم هذا؟ هل هذا الذي تعملونه عبث؟ قالوا لا، نحن نعمل العبث هذه مصالح نحقق بها مصالحنا. طيب كيف استحسنتم ذلك؟ قالوا استحسننا ذلك لأن نحقق في مصالحنا. طيب الشريعة ما تحقق مصالحكم؟ الشريعة على الرأس والعين، لكن هذه ما يعني نحن نعرف مصالحنا واستحسننا ذلك وأقررنا. فجمعوا بين أمرين، يتبعون الشرع بأهوائهم في بعض الأمور، ويتبعون ما ينشؤونهم من القوانين والأحكام بزعمهم يتبعون ما استحسنوه وتحقيق مصالحهم. لاحظوا، ولو جئت لهذه الأمثلة، جئت مثلا لعباد القبور، جئت مثلا للمعتزلة كمثال من أمثلة الفرق، جئت القانونيين الوضعيين، ما يقولون نحن نعبث، ما يقولون نحن نلعب، لا، يقول نحن نبحث عن مصالحنا، نحن استحسننا ذلك ورأينا أنه يحقق مصالحنا. لاحظتم الآن؟ فشركوا العقل والاستحسان والهوى مع الشرع، فتارة ينقادون للشرع وتارة ينقادون لأهوائهم وشركهم وعقولهم الفاسدة. هذا يؤدي إلى الضعف في الاعتقاد في الشريعة، وإلا يؤدي إلى القوة في الاعتقاد في الشريعة، يؤدي إلى الضعف. ومن لقي الله عز وجل بها الاعتقاد الفاسد فإنه لا يرجى أن يقبل الله له عمل والعياذ بالله. وهذا مقصد المصنف في ذكر الدليل الثالث، وأظنه بهذه الأمثلة يتضح لكم مقصد المصنف بهذا. ولذلك شاع في هذا العصر تشريك القانونيين القوانين الوضعية مع الشريعة، لا يبطلون الشريعة بالكلية، يأتون مثلا في أبواب المعاملات وغيرها فيقولون الإسلام ترك لنا هذا، نحن الذين نقرره، سبحان الله، اكتبوا برهان، هاتم برهان من الكتاب والسنة أن الإسلام قال لكم اشرعوا لأنفسكم، بل الإسلام حرم التشريع من دون الله تحريما قطعيا، وجعل معرفة الحق والهدى مقصورة على كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيأتون في أبواب المعاملات على سعتها فيشرعون لأنفسهم، يختارون القوانين البشرية ويضعون لأنفسهم الأحكام، يدخلون أحكام القوانين ويشركونها مع أحكام الشريعة بدعوى الحاجة وتحقيق المصلحة. فلاحظوا هنا كما ذكر المصنف تشريك لغير الشرع مع الشرع، هذا يؤدي إلى الضعف في الاعتقاد، بل قد يصير الشريعة تابعة محكومة أو متبوعة حاكمة. من يذكر الجواب؟ يصيرها تابعة محكومة، لأنها إذا كانت حاكمة متبوعة فلماذا تشرك بها غيرها؟ لماذا؟ إذا كانت هي الحاكمة وإذا كانت هي المتبوعة فلماذا تجعل الحكم لها تارة والحكم لغيرها تارة أخرى؟ فأنت جعلتها محكومة تابعة. أي نعم. وهذا كله بدعوى المصالح وبدعوى الاستحسان وبدعوى تحقيق مراداتهم الدنيوية ونحو ذلك. أي نعم. أما مسألة إبطال التحكيم والتصريح العقليين فهذا أمر يطول، وسيأتي بيانه إن شاء الله عند المصنف في باب آخر. هنا. ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عندهم، ومحسن الظن منهم يتأولها حتى يخرجها عن ظاهرها. واضح هذا، لأنه إذا وضع مع الشريعة غيرها فإنه حينئذ لا يعتقد في الحقيقة أن الدين قد كمل، وإنما يتلاعب بالأحكام والشرائع والعياذ بالله. اقرأ لكم. وذلك أن هؤلاء الفرق التي تبتدع العبادات أكثرها ممن يكثر الزهد والانقطاع والانفراد عن الخلق، وإلى الاقتداء بهم يجري أغمار العوام، والذي يلزم الجماعة وإن كان أتقى خلق الله لا يعدونه إلا من العامة، وأما الخاصة فهم أهل تلك الزيادات. يعني الذي يلزم الحق ويلزم اتباع الكتاب والسنة ويلزم متابعة السلف وأهل السنة هذا يعدونه من العامة أو يعدونه مفارقا للجماعة. أي نعم. ولذلك تجد كثيرا من المعتزين بهم والمائلين إلى جهتهم يزدرون بغيرهم ممن لم ينتحل مثل ما انتحلوا، ويعدونهم من المحجوبين عن أنوارهم، فكل من يعتقد هذا المعنى يضعف في يده قانون الشرع الذي ضبطه السلف الصالح، وبين حدوده الفقهاء الراسخون في العلم، إذ ليس هو عنده في طريق السلوك بمنهض حتى يدخل مداخل خاصتهم، وعند ذلك لا يبقى لعمل في أيديهم روح الاعتماد الحقيقي، وهو باب عدم القبول في تلك الأعمال وإن كانت بحسب ظاهر الأمر مشروعة، لأن الاعتقاد فيها أفسدها عليهم، فحقيق ألا يقبل ممن هذا شأنه صرف ولا عدل والعياذ بالله. نعم، أكمل بارك. وأما الثاني وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة فيظهر أيضا، وعليه يدل الحديث المتقدم كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والجميع من قوله كل بدعة ضلالة، أي أن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول، وفاق قول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وفاق أي موافقة لقول الله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله كما سيأتي إن شاء الله. وفي المبسوطة عن يحيى بن يحيى أنه ذكر الأعراف وأهله فتوجع واسترجع ثم قال: قوم أرادوا وجها من الخير فلم يصيبوه، فقيل: يا أبا محمد، أفيرجى لهم مع ذلك لسعيهم ثواب؟ قال: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. بارك الله فيك. يحيى بن يحيى مضى الكلام في ترجمته، وأما الوجه الثاني عند المصنف فهو أراد أن يبين أن ورود البدعة ووقوع الإنسان في البدعة والهوى وترك متابعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمل من أعماله مؤذن به إلى أن هذا العمل لا يقبل عند الله عز وجل، وهو الوجه الثاني في التفسير، ذكر الوجه الأول وأكده بعدم قبول أعمال المبتدع على ما ذكره من البدع وأنواعها مطلقة، ثم ذكر الوجه الثاني وأنه مخصوص، أو الأمر الثاني وهو أنه مخصوص بالعمل الذي يرد فيه أو ترد عليه البدعة. ومعنى ذلك هو فرق بين المعصية والبدعة، أن الإنسان إذا عصى الله في مسألة من المسائل أو قصر في واجب أو وقع في محرم وهو يعلم أنه ترك هذا الواجب أو ترك هذا المحرم من المعاصي، فإنه قد يرجع إلى الصواب في ذلك فيعبد الله عز وجل، إما بسؤال أهل العلم عما يجب عليه أو بالسؤال عن الأمر المحرم فيتركه، وعلى ذلك يعود من قريب، فيبدله الله عز وجل بسيئته حسنة، ويثيبه الله عز وجل على عمله الصالح الذي استأنفه ويعفو عنه فيما سبق. لكن إذا أدخل على ذلك البدعة والهوى فقال: ما أنا فيه خير مما تدعوني إليه، فيقال له: تركت هذا الواجب وأبدلت به عملا بدعيا، فقال: هذا الذي ابتدعته هو الصواب. أو قيل له: هذا الأمر الذي أنت عليه مخالف للسنة فاتبع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا، ليس بمخالف للسنة، فأعلم بالنصوص وأعلم بالعلم فترك ذلك. فإنه لا شك أدخل الهوى على نفسه وبدأ بزعمه يختار لنفسه غير ما اختاره الله عز وجل له وغير ما بينه النبي عليه الصلاة والسلام. فوقوع العمل مع هذا النوع من الابتداع يبطل العمل الذي ورد عليه البدعة، وقد يرد هذا في الصيام، وقد يرد هذا في الصلاة، وقد يرد هذا في الحج، وقد يرد هذا في كثير من الأعمال. فإذا تلبست بالبدعة والهوى فإن ذلك العمل لا يقبل، لأنه قد سبق في بيان في أول هذا الدرس أن العمل لا يقبل إلا بأمرين، وهو الإخلاص لله عز وجل في توحيده وترك الشرك، والأمر الثاني متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله أي إقامة التوحيد وترك الشرك في عبادة الله عز وجل، وصرف جميع العبادة لله والخضوع له سبحانه وتعالى عن إيمان واعتقاد واعتقاد جازم لا شك فيه ولا ريب، يستيقن أن ما أنزله الله عز وجل هو الصدق والحق، ويذعن له ويقبله في استسلام ورضا، ويصرف جميع أنواع العبادة لله. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله أي تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر والانتهاء عما نهى عنه وزجر وألا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. فلا بد له من هذه الأمور الأربعة: تصديق الرسول فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وجزر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا أدخل على عبادته تلك البدع وخلطها بها فإن ذلك العمل لا يقبل والعياذ بالله، حتى وإن زعم أنه يتعبد لله. فلا بد أن يتعبد لله بمقتضى ما ورد في شريعة الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف بقوله، وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة. ثم ذكر الدليل على ذلك، منه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقول الله عز وجل: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا كاف في هذا الدرس، ونختمه بما ذكره يحيى رحمه الله في قوله: ليس في خلاف السنة رجاء ثواب. فليحمل الإنسان نفسه على اتباع السنة والاستقامة على أمر الله عز وجل، حتى يمن الله عز وجل عليه بالقبول والثواب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من العاملين بكتاب ربنا سبحانه وتعالى وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبلنا وإياكم في الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما حكم من يحكم بين الناس في مشاكلهم بالأعراف القبلية، وهل يثاب على عمله في الصلح بين الناس بالأعراف القبلية؟ الحكم بين الناس لا يجوز، كما بين المسلمين علماء المسلمين إجماعا، لا يجوز أن يحكم بينهم إلا بكتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما أجمع علماء المسلمين من أهل السنة والجماعة على أنه لا يجوز أن يحكم بين الناس إلا قاض بالشرع، قاض يحكم بالشرع، عارف بأحكام الشريعة، يعرف قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم ويحكم بين الناس. أما أصحاب الأعراف سواء الأعراف القبلية أو القانونية أو غيرها، فلا يجوز لأهلها أن يحكموا بين الناس، وذلك أولا لأنهم لا يعرفون الشريعة حتى يحكموا بها، والأمر الثاني أنهم يحكمون بأهوائهم وآرائهم وقوانينهم، وهذه صنعوها من عند أنفسهم، وصنعوها بأعرافهم، وصنعوها يظنون أنهم يحققون مصالحهم. ولا شك أن الإنسان إذا ترك الشريعة دخل في الأهواء، كما قيل لسفيان بن عيينة، أظنه سفيان بن عيينة، قال الله عز وجل في القرآن: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. معنى الآية أن الناس لا يأتون بمثل إلا جاء الله عز وجل بأحسن منه. فقال له القائل: إن العرب تقول: اعطي أخاك تمرة فإن لم يرضى فأعطه جمرة، فأين هذا في القرآن؟ قال في قول الله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أي أعطاهم الله الخير، وأعطاهم الله الشريعة، وأعطاهم الله الذكر، فإذا تركوه فإنهم يستبدلون أو يتبعون القرين ويتبعون الشيطان. ولذلك لا يجوز أن يحكم بين الناس إلا من يحكم بالشرع، بكتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما من لا يعرف أحكام الكتاب والسنة فلا يجوز له أن يحكم بين الناس، كما أنه أيضا لا يجوز أن يحكم بين الناس بالأعراف المخالفة للشريعة بأي حال من الأحوال، سواء ما يصنعه القبائل لأنفسهم مخالفين به الشريعة، أو ما يصنعه القانونيون لأنفسهم من أحكام، فإنه لا يجوز الحكم بها بإجماع علماء المسلمين. وأما قوله: هل يثاب على عمله في الصلح؟ من أصلح بين الناس في الأمور السهلة العادية بشرط أن لا يكون صلحه مخالفا للكتاب والسنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. ففي الأمور التي يمكن للإنسان حتى العادي أن يصلح فيها ولا يقع في مخالفة الكتاب والسنة وأن يضمن ذلك من نفسه، أما إذا كان سيقع في مخالفة الكتاب والسنة فإنه أيضا لا يجوز له أن يجري هذا الصلح، أو شك على أن هذا الصلح موافق للكتاب أو موافق للسنة لا يدري، فلا يجوز له أيضا أن يجري هذا الصلح. ولذلك الأقرب أنه لا يجري الصلح إلا من هو عارف بالكتاب والسنة، لكن لا بأس أن يجرى في الأمور السهلة إذا تيقن صاحبه أنه لا يخالف الكتاب والسنة. أما الحكم بين الناس فإنه لا يجوز إلا من إنسان عارف بالشرع، من قاض شرعي. يقول هنا: قلت إن المعاصي بريد الكفر، فكيف بالبدع؟ فأقول: إذا كانت المعاصي بريد الكفر فالبدع فاكس الكفر والإلحاد. على أي حال هذه عبارة عصرية، يعني يقول إن البدع أسرع تؤدي بالإنسان أسرع إلى الضلالة والعياذ بالله. العلماء قالوا المعاصي بريد الكفر، مثلا إنسان عصى الله بترك الصلوات أو التقصير فيها أو تضييعها، يبدأ ينتقل بعد ذلك إلى ترك الصلاة بالكلية، فأصبح ينتقل من خطوة إلى خطوة. إذا ترك الصلاة بالكلية والعياذ بالله دخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر، فيقع في سبب من أسباب الكفر. قد ينتقل به الحال أنه يعارض الدعاة ويعارض الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد يعارضهم ويستهزئ بهم وينكر ما قالوه من الحق فيدخل في فتنة أخرى. فلا شك أن المعاصي بريد الكفر، وكذلك البدع، والبدع أشد والعياذ بالله. أين يقول هنا: قال المصنف بأنه من جالس صاحب بدعة، ما المقصود بالمجالسة والمشي؟ وهل بدعة زيارة القبور والطواف حولها يعذر صاحبها بالجهل؟ هنا قول المصنف من جالس صاحب بدعة، المقصود أن يجالسه مجالسة التوقير والسماع لما يقول. أما افرض أن يجالسه في الطريق أو في السيارة أو في مكان لا يقصد توقيره ولا يقصد السماع لما يقول ولا يقصد التأثير به، لا ريب أنه لا يدخل في الذم المذكور. أما بدعة زيارة القبور والطواف حولها فهل يعذر صاحبه بالجهل؟ هذه مسألة يأتي لها تفصيل في الكتاب وفيها كتب لأهل العلم، هل يعذر الإنسان بجهله أو لا. هذا لا شك حتى الذي قال أنه يعذر بجهله، وإن كان السلف لهم تفصيل في هذه المسألة يفرقون بين ما يمكن العذر فيه وما لا يمكن، لكن حتى لو أمكن العذر في بعض الأحيان فإنهم يعتبرون عمله بدعة أو كفر إذا كان ارتكب سبب من أسباب الكفر، ويحذرونه من ذلك وينهونه عن ذلك مغبة أن يقع في الفتنة حتى عند من يعذره في بعض المسائل. والعذر بالجهل ضوابط قد تأتي في موضعها في الكتاب إن شاء الله. يقول: هل إذا أحدث الإنسان بدعة وهو قاصد محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أو محبة الله هل يأثم في ذلك أم لا؟ الجواب أنه يأثم، يعني قصد الإنسان أنه يحب النبي عليه الصلاة والسلام أو أنه يحب الله هذا ينبغي أن يقرن معه شرط قبول العمل، فإن شهادة النبي عليه الصلاة شهادة أن محمد رسول الله عنوانها محبة النبي عليه الصلاة والسلام، وعنوانها طاعته فيما أمر، وعنوانها الانتهاء عما زجر، وعنوانها أن يعبد الله عز وجل بما شرع على لسان النبي عليه الصلاة والسلام. فلا بد أن يجمع هذا كله. وأنتم طلاب العلم يذكرون أن هناك من كان يضع الأحاديث، يقول: أنا أضع الأحاديث لمصلحة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يرفع الإثم عنه. فالإنسان إذا وقع في بدعة ينبغي أن يتركها وينبغي أن يحذر منها، وينبغي إذا علم أن يتبع الحديث الصحيح، يتبع العلم الصحيح، ولا يعفيه أنه يقول أنه يريد الخير أو أنه يحب الخير. كم من مريد للخير لم يبلغه، وكم من إنسان يريد أن يستحسن لنفسه الخير فلم يصبه. فينبغي الإنسان أن يكون متابعا للنصوص الشرعية ومتابعا للعلم الصحيح. يقول هنا: ورد في الكتاب قول المصنف كما في الصحيح من قوله عليه السلام، فيقول لما لم يقل يكمل يعني بحيث أن يقول في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى أن يقول أن يذكر صفة الصلاة كاملة، هذا صحيح. طيب، هناك من قبل خبر الواحد ولكن اختلفوا هل يفيد خبر الواحد العلم اليقين أو العلم الظن، نرجو توضيح ذلك. أنا وضحت هذا بالدرس وبينت، والمقصود كل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام يجب اعتقاد ما فيه من العلم والإيمان والاعتقاد والأعمال، وأن يعمل به كل في مرتبته، وكلها واجبة.